صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في أول هذه السورة بأن نوفي بالعقود، ثم أخذ علينا عهدا بالوفاء بالعهود مع الله، فأخذ علينا العهد والميثاق. ثم شرع الله سبحانه وتعالى في ضرب أمثلة لأمم سبقتنا، أخذ الله عليها العهد والميثاق كما أخذ علينا العهد والميثاق، فخانت هذه الأمم ولم توفي، فبين الله سبحانه وتعالى عاقبة من ينقض عهده وميثاقه مع الله. فجاء ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل، وسوف نسمع ما سوف يذكره الله سبحانه وتعالى عن النصارى، ليبين لنا عاقبة نقض العهد والميثاق مع الله، وحتى نكون على حذر، فسنن الله سبحانه وتعالى لا تتبدل ولا تتغير، وكما فعل الله بهم إن قدنا عهدنا وميثاقنا مع الله فسوف يفعل بنا. ومن هنا كان ذكر قصص السابقين كما تعلمون، فيه العبرة وفيه العظة، فيه البيان وفيه التهديد والوعيد، فيه النصح وفيه الإنذار. من هنا تحدثنا في اللقاء الماضي وبينا ماذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن بني إسرائيل، وكيف أخذ عليهم العهد والميثاق فنقضوا العهد والميثاق، فكانت النتيجة أن أصبحت قلوبهم قاسية، وأصبحوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وحلت عليهم لعنة الله. قبل أن يترك القرآن الكريم هذه القصة، أراد كما قلت في نهاية اللقاء الماضي أن يسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم المسلمين شيئا حتى يكونوا دائما على حذر. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الكلام كما قلت عن اليهود وعن بني إسرائيل. ماذا يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول لنا بهذا الكلام؟ ولا تزال، كما قلت، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تطلع على خائنة منهم، ما معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة عاشر فيها يهودا كثيرا، أجناس من اليهود، يهود بني النضير ويهود بني النقاع ويهود بني قريظة، كل هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم عاشرهم بحكم المواطنة وبحكم أن الدولة الإسلامية كانت في مهدها وتبنى، ليس هناك مجال للصراعات الداخلية. فحتى يأمن النبي صلى الله عليه وسلم جانب هؤلاء أخذ عليهم العهود والمواثيق ألا يكونوا معه، لأنهم أبوا ذلك، المسلمين أبوا ذلك خلاص، لا إكراه في الدين، ألا يكونوا معه وألا يكونوا عليه، ألا يكونوا معه وألا يكونوا عليه. بهذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن الجبهة الداخلية حتى يلتفت إلى الجبهة الخارجية وما تعتري الدولة الإسلامية من منازعات ومؤامرات وكذا وكذا وكذا. فماذا كانت النتيجة؟ ما وفى أحد من اليهود إلا قلة تعد على أصابع اليد، ويمكن هذه إن شاء الله لها أن تدخل الإسلام. والكثرة المتكاثرة أبت الإسلام ونقضت العهد والميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأينا كيف غدر بنو النضير، رأينا ماذا فعل يهود بنو قينقاع، رأينا ماذا فعل يهود بني قريظة في غزوة أحزاب وتآمروا على المسلمين من الداخل مع الأحزاب الذين تجمعوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهود بن نضير أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يغتالوه وهو بين ظهرانيهم. يهود بن قينقاع غدروا بامرأة مسلمة وتآمروا على كشف سوءتها ثم قتلوا مسلما لا تجد لهم وفاء في عهد ولا في ميثاق. أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول ولا تزال، والمسألة مش خلاص لقد اطلعت، لا، ولا ايه، ولا تزال المسألة مستمرة ما دام هناك يهود، ما دام هناك نقض عهد وميثاق وخيانات، هذه مسألة مستمرة ولن تزال وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك يقول ولا تزال تطلع على خائنة ايه منهم، كلما خانوا مرة عاد وخانوا مرة عاد وخانوا مرة عاد وخانوا مرة. هذه تسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يوغر صدره بهذه الخيانات المتتالية التي كانت من اليهود. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول له إذا كانوا قد خانوا عهد الله وميثاقه، أي وفون بعهدك وميثاقك، مسألة يعني غدروا مع الله ولم يوفوا بالعهد والميثاق مع الله، أي وفوا مع خلق الله، في مسألة لن تكون. فكان في هذا تسرية للمسلمين آنذاك ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في ذلك تعليم لنا أننا ينبغي ألا نأمن جانبهم. لكن أنت من المهاترات اللي تسمعها الآن قل لك آه خلاص وده عصر السلام، عصر مين؟ بحلمه سلام مع مين؟ مع مين؟ مع من حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بأنهم أهل غادر وسيظلون أهل غادر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طب نصدقكم ونكذب الله، ولا نصدق الله ونكذبكم، فبالتالي بنقول لكم أنتم كذبة، أنتم مخدوعون، أنتم في غفلة، مهما أخذتم عهود ومواثيق. والله ما فعله اليهود الآن في فلسطين وما سوف يفعلونه مع سوريا وما سوف يفعلونه مع الأردن بداية الغدر، وبحلف بالله بداية الغدر وليس بداية السلام، ونقول خلاص بقى ننمو ونطمن بقينا في عهد السلام. لا، هذا لن يكون، لن يكون، لأن الله قطع وقال هذا، والله سبحانه وتعالى لا يخدعنا ولا يكذب علينا، حاشا وكلا حاشا وكلا. فكشف الله سبحانه وتعالى عن طوية هؤلاء أن نفوسهم جبلت على هذا، على الغدر وعلى الخيانة، جبلت على هذا. مهما أبدوا لك الوداعة والوفاء، وده اللي فعلوه حتى مع عرفات، لما بعد له السلام والسلام واحنا تحت امرك ونقعد يوم ما جه يمضي اديكم كلكم شفتوا المشكله اللي حصلت كالاول الغدر. قالوا له لا انت تعمل شرطه بس داخليه كده، اما الحدود الخارجيه ما تجيش تعطلي في الخريطه وتقول مادام انا مسكت الارض دي يبقى احكمها داخليا وخارجيا. لا، كل خارجيا ده بتاعنا، انتوا بس عباره عن غفر جوه، بس مشي غفر في الشوارع، لكن اعلن لنا الابواب من المنافذ علشان يظلوا فيها. وفي النهايه يعملوا ايه؟ قالوا له امضي خلاص بقى، يعني انت هتحبكها ابصم يا راجل بتاعنا ده، ابصم بصم وانتهت المشكله على كده. ومضى عرفات وكده باعت فلسطين وانتهت المساله. يقول لك الاول الغد، هذا اول الغد، هذه كارثه بكل المستويات. فالقران شوف بيقول ايه؟ ولا تزال، يعني دي مساله مستمره، يعني ما قالوش خلاص اللي حصل فات وهيسكتوا، لا دي المساله ان شاء الله لسه. ولا تزال تطلع على خائنه ايه منهم الا ايه؟ قال منهم، ودول اللي دخلوا كما قلت في الايه؟ في الاسلام ووفوا ووفوا، يعني في ناس دخلوا الاسلام غدرا، والله غادرا، ولذلك قال الا قليلا ايه منهم، يعني حتى الكفره اللي دخلت الاسلام كان معظمها ما دخل الاسلام الا ليكيد للاسلام، الا ليكيد للاسلام. وكانوا بيتامروا، والله كانت تيجي مجموعه من اليهود يقولوا يقعدوا 10 مع بعض يقولوا احنا نخرج ونقول لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص اخرجوا لا اله الا الله محمد رسول الله، يكبر المسلمون ويفرح اخر النهار يخرجوا يقولوا عدنا الى اليهودية وكفرنا بالاسلام. ويوم بعض ضعفاء النفوس من المسلمين يقول ليه؟ لا اله يا اخي، اي كلام اي حق، يشككوا في دينه. وده اللي قاله، ولذلك يقولوا نؤمن الصبح ونكفر بالليل يمكن يكفر معانا 20 كمان. اي والله، امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره، ليه؟ لعلهم يرجعون. هذه البعض منهم. والبعض الاخر دخل الاسلام نفاقا ليكيد الاسلام، وشفتم عبد الله بن ابي بن سلول وما كان يفعله. ومن بعد عبد الله بن ابي بن سلول في عصر الخلافه، ها، عبد الله بن سبا صاحب الدعوه السبائيه والتي اوجدت الفتنه بين المسلمين. هذه عاده اليهود، هذه عادتهم. فالقران الكريم كما قل صرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يفعلون، هذه طبيعه وسجيه. وأيضا أراد أن يعلمنا حتى نكون على حذر، لكن أهل التغفيل الآن المتمسلمون الآن لا يفهمون هذا على الإطلاق، ولو فهموا الإسلام حق وقبلوه منا وقبلوا نصائحنا والله ما فعلوا هذا، ما فعلوا هذا. فهذه مسألة والعياذ بالله. ولذلك سبحان الله، بقى راجل، بقى راجل واحد قاعد في بيتك، وفي أي سلام هذا؟ قاعد في بيتي وجاي يقول لي نعمل معك سلام، هديك المطبخ تقعد فيه واعمل معاك سلام، ومفتاح الشقه يبقى معايا وانت ما معكش نسخه كمان، وقت ما تحب تخرج تقول لي، وقت ما تحب تخش تقول لي، ده سلام؟ ده بالله عليك تقبلها انت لو في بيتك وقالوا لك كده تقبل انت كده؟ من يقول هذا؟ المسلمون الان باسم السلام بيرضوا الدنيه لانفسهم والله، باسم السلام المزعوم والمزيف من سمعينه انهم اهل غدر ويصلون كذلك، ولن يفتأوا عن حرب الاسلام والمسلمين على استبعادهم. هذا ما قاله القرآن الكريم، ولا اتي بشيء من عندي. في وقتها الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعف عنهم واصفح، خلاص لا مؤاخذات، اعفوا واصفح. تعفو ان انا اعفو اتنازل عن حقي، وان انا اصفح لا اتربص بك، يعني ما اشيلهالكش جوايا، خلاص فاعف واصفح. وده نوع من انواع الاحسان، ان الله يحب الايه؟ المحسنين. هذه الايه اجمع العلماء على انها كانت في حينها لاستئلاف القلوب، لعل العفو والصفح يجعلنا نكسب منهم رجل اثنين ثلاثة خمسة عشر إلى مكسب الإسلام، إلى مكسب الإسلام. ولكن العلماء أجمعوا، عشان ما يجيش أهل التغفيل يقول لك شوف ربنا إيه يا أخي، اعف واصفح، اعف واصفح، لا، ضع الكلام في موضعه، وإذا أردت أن تتكلم في قضية فوفي حقها من القرآن. وانظر ماذا قال العلماء، اعف واصفح. ليه؟ لأن الوقت في في في هذا الوقت كان لابد من إعداد دولة، وعلشان يكون في إعداد دولة ما احناش محتاجين لتمزقات داخلية، احنا محتاجين نكسب ناس. لكن بعد أن أصبحت للإسلام دولة، ولذلك قال العلماء، أجمع العلماء على أن هذه الآية منسوخة بآية الجهاد والسيف، خلاص طلوهم حيث فقدتموهم، ما فيها كلام، انتهى. اعف واصفح دي كان ليها وقتها، الآن ما في اعف واصفح، الآن في حقي وحقه. لكن دواكلك وتقول له اعفو الآن واعف واصفح وخلينا بتوع السلام، دواكلني، دواكل أرضي وحقي ومالي وعرضي وعرضي، فواصفح ايه؟ فواصفح ايه؟ فاعف واصفح دي قيلت في حينها، ولازم يعرف هذا الكلام. فأجمع العلماء على أن هذه الآية عمل بها في حينها آية مؤقتة، ثم جاءت آيات السيف وآيات القتال جعلتنا لا نكون مع هؤلاء لا في عف ولا في صف، ما داموا معنا في قتال يسلبوننا حقوقنا يغدرون بالعهود معنا، ينبغي إن شاء الله تعالى أن نعطيهم على رؤوسهم. أما عفو واصفح دي كان لها مجالها لها وقتها، إن الله يحب المحسنين. هذا هو المثال الأول، اليهود عليهم لعائن الله. جاء المثال الثاني، الله سبحانه وتعالى يقول: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغلينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. كلام جاء عن الفرقة الثانية، وأنا قلت ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلين بأقرب أمتين لنا، اليهود وغدروا مع الله. القرآن يقول: ومن الذين قالوا إنا نصارى. دائما انت ما تسمع في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول: وقالت النصارى، مش كده؟ النصارى النصارى النصارى النصارى. ما تسمع المسيحيون، ما تسمعها. ليه؟ ليه؟ هو في فرق بين لما تقول مسيحي وبين لما تقول نصراني؟ في فرق؟ زعلانين مني؟ لا زعلتكم في حاجة؟ ها؟ طب انا راجل عيان يعني ردوا علي. ها؟ في فرق؟ اقول لك، كلا اللفظين نسبة، زي ما تقول ده قاهري ده دمياطي ده ريفي، بتنسبه لمكان معين او لشيء معين. مسيحي دي نسبة لمين؟ للمسيح عيسى ابن مريم. طيب ونصراني نسبة للبلدة اللي بدأت فيها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة صف الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، اللي هي بلدة الناصرة. حلو. طيب لو جينا طبقناها في الإسلام كده، قلنا في نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وفي البلدة اللي هو نشأ وتربى فيها اللي هي مكة. لو جيت قلت هذا مكي، رجل مكي، ده اقطعله بالإسلام؟ ها؟ طب ما أبو لهب كان مكي، أبو جهل كان مكيا، ده ما اقطعلوش بالإسلام. بالنسبة للبلدة خلاص اقطعش بالإسلام، لأن البلدة كان فيها وفيها. لكن لو قلت هذا محمدي، يبقى مسلم؟ يبقى مسلم. حلو. أنا علشان أقول هم مسيحيون يبقى أنا بصدق وبقطع بأنهم أتباع المسيح، مش كده؟ وعشان كده دايما احفظوا تعبير ده، دائما بعض الاخوه بيجي يتكلم معايا يقول لي مسيحي، اقول له يا اخي والنصراني مسيحي، يا اخي والنصراني. وقت ما قلت مسيحي نسبته الى المسيح، والمسيح منهم بريء. لكن وقت ما تقول نصراني عملت ايه؟ نسبته ليه؟ للبلده، هو نصراني خلاص. بس فهم ينسبون الى البلد ولا ينسبون الى نبي البلد، لا. وعشان كده دائما القران يقول نصارى نصارى نصارى نصارى، لان عيسى منهم بريء. يا اخي ده عيسى سينزل في اخر الزمان وهيبقى له وقفه معاهم، اللي بيألهوه بقى له وقفه معاهم، اما الاسلام واما السيف، اما الاسلام واما السيف. فدي ما فيها فصال. ولذلك الاصل دائما لما تعبر تقول ايه؟ النصارى، وده نصراني ماشي، لكن ما تقولش المسيحيين ده مسيحي، لا لا، غير مقبولة. ان المسيح منهم بريء، والله بريء. دي اول لمحة. يبقى ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ايه؟ ميثقه. طبعا الميثاق على زي ما قلنا بقى السمع والطاعة، هذا هو الميثاق، السمع والطاعة لله ولانبياء الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فنسوا حظا مما ذكروا به. هم كمان هم كمان. وانا قلت لكم الحظ اللي هو ايه؟ فاكرين في الاسبوع الماضي قلنا ايه؟ قلنا ايه؟ قلنا الحظ اللي هو ايه؟ النصيب، يعني جزء مما ذكروا به، مش كله. لكن مش اي ايه؟ مش اي نصيب. انتوا بتنسوا الكلام ده، قلت لكم الحظ. الله يرضى عليك، انتوا بتنسوا الكلام ده، ما اعرفش ليه. مش مفيش داعي ان انا اعيد ما دام قلته قبل كده، مش كل محاضره، ولازم تبقى واخد بالك معايا. معنى الناس حظا مما ذكروا به، يعني الناس جزءا مما ذكروا به، اهم جزء اللي هو ايه؟ تعال شوف كده النصارى نسوا ايه؟ هتلاقي نسوا اهم حاجتين والله اللي ودوهم في ده، التوحيد والايمان بمحمد. التوحيد جعلوا عيسى ابن الله وهو الله وخرفوا، مش كده؟ وشتموا الله. للمغفلين عندنا يقول لك حبوهم، لا والله انا بغضهم الى ان يشاء الله. صحيح ما تقتل، مش معنى كده انك تقتله ولا تعتدي على ماله ولا على عرضه، لا، معاملات دي شيء ثاني، لكن بقلبي ببغضه والعنه الى ان يشاء الله. يا اخي الا ابغض من شتم الله؟ ده الحديث صحيح البخاري، شتمني عبدي وليس له ذلك، وكذبني عبدي وليس له ذلك. شتم الله قالوا ايه؟ اما شتمه لي فقال اتخذ الله ولدا. دي سب لله، سب، نعم، لانه انتقاص من حق الله، والله انتقاص، صفة نقص، يعني اثبتوا لله النقص. يقول لك حبهم وخويهم وبتاع، اصل بابا بيقول كده، بابا يقول كده، ما يقول اللي هو عايز يقول. احب ايه؟ اعداء الله شتموا الله، احبهم احبهم. طب هات واحد يشتمك وريني كده تحبه ولا لا، اشتمك انت شوف هتحبه كده ولا لا. امبارح شتموا الله، مصيبه مصيبه. فسبحان الله، نسيوا التوحيد اهم شيء، جعلوا مريم زوجه لله وجعلوا عيسى ابن الله، ده يعني اللي كده. واللي خرفوا قال جعلوا عيسى هو الله، وبقت مشكلة. ده أول كارثة، أول كارثة. والآيات هتيجي معانا في الموضوع دي بالتفصيل يا معانا. والكارثة الثانية، جحدوا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جحدوا نبوته. فنسوا حظا مما ذكروا به، أهم شيء ضربوا به عرض الحائط. عرض الحائط تكون النتيجة ايه؟ الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يعني ايه الأول أغرينا؟ يعني ايه أغرينا؟ البعض قال أغرى بمعنى هيجة، وبل معنى أغرينا يعني هيجنا بينهم العداوة والبغضاء ماتش نار العداوة والبغضاء مشتعل على طول. والبعض الآخر قال كلمة أغرينا من الغراء. انتوا عارفين الغراء؟ الغراء ده هو سمي غراء ليه؟ عشان ايه؟ بيلفق الأشياء بعضي. يبقى أغرينا بينهم العداوة والبغضاء أي ألصقنا بينهم العداوة والبغضاء ما تبرحش أبدا قيمة بينهم. ولذلك قال إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. طب بينهم الضمير يعود على مين؟ الضمير يعود على مين؟ بعض الأهل بعض السلف وبعض أهل العلم قتادة والربيع بن أنس قالوا بين النصارى ليه؟ قالوا والله تقسموا إلى فرق وأحزاب. لا يبقى اليعقوبية والنسطورية والمش عارف إيه قوم عقدتهم في عيسى أنه الله وقوم عقدتهم في عيسى أنه ابن الله وقوم عقدتهم في عيسى أنه عبد الله ورسوله ولكن الله سبحانه وتعالى فاض عليه من الفوضات الإلهية وأعطاه يعني من القدرات الربانية وقعدوا بقى ودول يكفروا دول ودول يضغطوا دول ودول يحاربوا دول ودول يكرهوا دول. ده موجود وسيظل إلى يوم القيامة. لكنه في الوقت الحالي وعشان كده شوف ربنا للعداوة والبغضاء حاجتين العداوة والبغضاء. لذلك بعضهم قال إذا هدأت يعني هدأ أحدهما أو إحداهما قامت الأخرى. العداوة يبقى فيه حروب وقتال والبغضاء يبقى فيه كره قائم. ولذلك هم كده الفرق دي بتحبش بعضيها أبدا زي ما شفت الصرب والكروات كانوا بيضربوا في بعض حبوش بعضيهم أبدا خلاص. دي مسألة ومحكوم بيها جواهم بغضاء دي جواه. لكن ممكن تهدى كده شوية إذا كان الذبيح هو الإسلام. ولذلك يخططهم كده يخلصوا على الإسلام والمسلمين الأول وبعد كده يلتفتوا البعض كله بقى يأكل كله. بس والله أنى لهم هذا. ولذلك الشيء الغريب العجيب يا أخي بص طيب مادام في اسلام كل اهل الكفر اتحدوا مادام عياتهم الاسلام والمسلمين. وعشان كده الشيء الغريب العجيب اللي هيجي تفسير الثاني واللي انا هقوله لك ودي مساله خطيره جدا. قران مهما زيف المغفلون ومهما ضللنا المضللون قران فيبغضوا بعض ماشي. البعض الاخر قال اغرينا بينهم الفرقتين السابقتين اللي تحدثت عنهم الايات اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. اغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. ودي مساله حاصله لا اليهود يحبوا النصارى ولا النصارى يحبوا اليهود وبرضه بيبغضوا بعض وبرضه بينهم بغضاء في داخلهم وعداوه. بس زي ما قلت لك يمكن هي نايمه الان لما ياكلوا الطبخة اللي قدامهم الإسلام والمسلمين بعد كده هيبصوا البعض. البعض الآخر قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كل من الشرك اليهودية والنصرانية ومشركون الثلاثة ما يقبلوش بعض. والقرآن نص على هذا اسمع كده وقالت اليهود شوف ليست النصارى على دولك كذا وكذا وكذا وكذا وكفر ولا ليهم ملة ولا ليهم وجه. بقول اليهود والنصارى تسكت لهم. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. شوف كلهم يقول اليهود دول ويسموهم الخرافة الضالة والله ومكتوب عندهم النص ده موجود يعرفوا اليهود بأنهم الخرافة الضالة خرافة ضالة ويقعدوا يتكلموا عليهم يشوفوا الخرفان واللي لا ليهم دين ولا ملة ولا ليهم أي وجهة. وربنا يقول يضاهئون قول الذين ايه كفر يعني دي برضو ده عادة المشركين لا عجبهم لا يهودية ولا نصرانية ولا النصرانية ولا يهودية عجبهم بعض ولا عجبهم المشركين. لكن وقت ما جه الاسلام يا حلو راح مطلعين قانون مشترك قالوا بس ناخد هدنا كده لحد ما ناكل المسلمين. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. شوف الحلاوة اللي بقوم فيها يا سبات اليهودية والنصرانية حلوين دلوقتي تهتد خلاص ليه عشان فيه المهم ما تكونوش ايه ما تكونوش مسلمين بس. ودي مسألة لازم نلتفت لها، وده اللي حادث على الساحة الآن. كل القوة وكل ملل الشرك تداعت علينا للأسف الشديد، تداعت علينا وعمالين يستغفلونا. ده انت بطل سلام وانت بتاع سلام ودعات سلام وعصر السلام، ويستغفلوا في خلق الله. قلنا المغفلين كتير الحمد لله، والمغفلين كتير صح السلام، والمسلمين في البوسنة والهرسك بيتاكلوا باسم عصر السلام. الأمم المتحدة اللي ماسكها بطرس أطراف الله يفهمه، بيتاكلوا بيكيلوا بمئة كيل. لكن زي ما قلت لك ده نص القرآن اهو، هم من داخلهم ما بيقبلوش بعض. يعني تفكرش كده بوش لما ياخد شامير تحت باطه كده وبيحبوا بعض، ده عمال يقول له اصبر عليا وده جواه يقول له اصبر عليا، ده بيقول لي يومك جاي وده بيقول لي يومك جاي. بس زي ما قلت له ياكلونا احنا الاول، لازم يفضوا الساحه، لازم يفضوا الساحه، لازم يمحوا الاسلام واهله اولا، وان شاء الله امنا لك احد. لازم فضل الساحة، لازم يمحو الإسلام وأهله أولا، وإن شاء الله أنى لهم هذا، والله أنى لهم هذا لآخر نفس واحد فينا لو بإيدينا وسناننا أنى لهم هذا. لكن ده اللي بيعملوه الآن، زي ما صفوا الصومال وزي ما الآن وصفوا البوسنة والهرسك، زي ما الآن في سياسات علشان يصفوا السودان، وبعد السودان يصفوا ليبيا، وبعد ليبيا يصفونا كلونا فرج عليهم البعض. وده لن يكون إن شاء الله، ده لن يكون، لكن بنص القرآن عداوة البغضاء بينهم. فأغرينا ده مين؟ ده الله اللي بيتكلم بينهم العداوة والبغضاء، ده مش يوم، ده مش ساعة، ده مش شهر، ده مش سنة، إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وبعدين يجي بقى أسلوب التهديد والوعيد، فيقول الله سبحانه وتعالى وسوف ينبئهم الله بما كانوا إيه يصنعون. طبعا المراد مش ينبئهم هيقول لهم وبس، يعني يقول لهم انتوا عملتوا كذا وكذا وكذا وخنتوا العهد والميثاق وعملتوا كذا وكذا وكذا، زورتم ولفقتم وحذفتم وجبتم ووضعتم، مش كده هو بس هيقعدوا لهم كده وبس؟ امال هيترتب على ده ايه؟ عذاب أليم. والا لو كان مجرد التنبيه بس يبقى مفيش مشكله، اللي يقعد يعد عليك ذنوبك ومعاصيك وبعد كده يسيبك خلاص ما عملش حاجه. ولذلك زي ما قالت ام المؤمنين عائشه زي ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش للحساب عذب. بس انا مش هتعدي كده، لا، يبقى ينبئهم يترتب عليها ويعاقبهم، يجازي بقى المحسن على الاحسان ويعاقب المسيء على الاساءه. يبقى كما قلت هذا اسلوب تهديد وعيد، هذا اسلوب تهديد وعيد. ومع هذا ضرب الله لنا هذا المثل، ومع هذا جدد الله سبحانه وتعالى لهاتين الأمتين لأنهما باقيتان جدد لهما النداء. قبل ما نبرح القصة نودي لهم نداء علهم يهتدوا، علهم يهتدوا. ولذلك جاء بعد ذلك قول الله تعالى يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. شو يرجع يذكرهم تاني لعله عصر يا أهل، وهم أهل الكتاب زي ما قلنا، قد جاءكم رسولنا اللي هو مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام، اللي من ضمن اللي خفاه اليهود واللي خفاه النصارى. قد جاءكم رسولنا يبين لكم ايه؟ قال علشان تصدقوا انه هو رسول. هو حد يعرف انتوا خفيتوا ايه ولا محيتوا ايه ولا عملتوا ايه؟ حد يعرف ده؟ هذا الامي لما جاءكم لو لكم عقل جاء يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. الله يخرب بيوتهم البعد، لما هيبين كثير ويعفو عن كثير، يعني مش هيبين وبقى ده ايه ده؟ يبقى اللي خافوه ده قد ايه؟ لا اله الا الله، شوف التعبير القراني. يبقى يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون ايه؟ من الكتاب. وده حصل، النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم كثيرا مما اخفوا، كثيرا مما اخفوا. خاصة الجماعة اليهود. والأمثلة كثيرة كثيرة. لما في القرآن يبين أن الله جعل منهم القردة والخنازير استغربوا قالوا مين اللي قال له الكلام ده؟ مين اللي قال له؟ وده كان كلام موجود في التوراة والإنجيل إن ربنا مسخ منهم وجعل منهم القردة والخنازير. قال لا دي هتكون صب في حقنا. اشتب الكلام ده خالص شيله شيله. راح مشايلينه فجأة لو النبي بيقول هن ما انتوا احفاد قردة وخنازير ايش فيكم اللي اتمسخ؟ ولذلك القرآن يقول لهم يعني تحاولوش ده. ولقد علمتم الذين اعتدوا ولقد علمتم تعرفين كويس الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اهو بيقول لهم ودي كانت قصة محيينها خالص لكن عارفين وما قدروش يطعنوا فيها ما قالوش للنبي كذبت والله ولكن كانوا في عجب كيف فضح امرهم. طب ما الإجابة واضحة اذا هو يوحى اليه ما الاجابه واضحه في الغباء مركب فاكرين واهل حيل من يومهم وده برضه من يومهم يعني قصه السبت واللي اتخسفوا واتمسخوا بسببه واصبحوا قرده قال ليه اوحى الله اليهم وده كان من باب البلاء ليهم ما يصطادوا في يوم السبت ما يصطادوا في يوم السبت يصطادوا في اي يوم تاني يوم السبت ده محرم عليكم العمل فيه وده ليه؟ لأنهم تبجحوا على الله تبجحوا على الله قالوا أن ربنا خلق السماوات والأرض في 6 أيام وتعب لأن احنا بقول ولم يعي ايه؟ نعم وما مسه من لغوب قال لا تعب وجي في اليوم السابع استريح قال لهم طيب جزاء ليكم خليكم انتوا كمان استريحوا لكم يوم يوم السبت ما في الصيد مش قولوا ربنا استريح باتوا لا استريح والخلق مش استريح استريح لكم يوم ما فيش صيد يوم السبت قالوا ماشي ومال وجعلوا يوم مقدس وحرموا فيه وهم قالوا كده مش جعلوا يوم السبت ده عندهم يوم اليهود يوم مقدس ولا يشتغلوا فيه ولا يعملوا فيه وحكموا على نفسهم ماشي ما فيش صيد فيه. ونشوف بقى الحكمة الإلهية فيوم يثبتون يجي يوم سبت تأتيهم حيتانهم شراعة مراكب الحوت قد المركب زي كده وشراعة عليه كمان ده ظاهر لهم كما جاي مطمن عارف ما حدش هيصطاد ظاهر لهم كده كله بيطلع لهم سالة ولا قدامك ولا شبر الصبر خلاص يوم لا يثبتون لا تأتيهم خلاص ما فيش ولا حوت يشوفوه في الماية ولا مش حوت بس حريايا كده بقولوا ايه اللي حصل ما تعرفش يهود بقى مش ما هو كده زي ما العلم قال تجيبهم كده يقول لك كده تجيبهم كده يقول لك بتعرفش تمسكهم من احياء يهود يهود قالوا المساله بسيطه قوي حطوا الشباك يوم الجمعه انصبوا الفخاخ يوم الجمعه جت الحيتان يوم السبت راح اتقفل عليها الشباك والفخاخ ما تقربوش جنب حاجه يوم الحد راح واخدنا احنا كده صلنا السبت خلاص يا سلام يا سلام بيحتالوا على الله بيحتالوا على الله والله فمسخوا مسخوا نكر الله بهم جعلهم قردة قردة هذا أمر كانوا قد أخفاه ومع هذا أظهره الله. وهتيجي معانا بقى وقع في سورة المائدة لما عجبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يهودي ويهودية قد زنيا وهم عندهم ايه شباب مشغلين التوراة ازاي اللي يزنوا من علية القوم ابن وزير ابن مدير ابن رئيس جمهورية كده لا لو زلمة خلاص ما حدش شاف حاجة عب خليه بقى في شقة مفروشة كده حد يقدر جنبها خلاص تعدي ده لو في الشارع في عرض الشارع خلاص فيجي ابن الشريف ده يزني وبنت الشريف تزني يروح مطلعين من التوراة النص اللي بيقول الجلد ويخبوا الراجل خبوه راح بقى الوضيع الغلبان زال ضعفة نفسه زال على طول يطلعوا له نص الراجل ما هو موجود اهو ما كانش موجود امبارح وبيظهر وقت ما هم عايزين خيف وقت ما هم عايزين قوانين على الهوى فلت حدثت واقعة زنا فاختلفوا في الاثنين، نرجمهم ولا نجلدهم؟ قالوا احنا بدل ما نوجع قلبنا، النبي الموجود ده نبي رحمة دايما شرعه فيها التخفيف، نروح له. والآيات دي جاء معنا في سورة الليل، والله إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فنروح له إن أهمد الجلدة اللي هم بقول عليكم دول، يلا خلاص وخلص المسألة، صلحوا له. فقال جايين لي ده، انتوا كفرانين بي، جايين لي ليه؟ يا الله، وده اللي قال ربنا وكيف يحكموك وعندهم ايه توراة، ما حاجة غريبة يعني الله. لكن بدام هي على هواهم، وهي ده اللي بيحصل الآن، الموضوع على هواه، يقول لك حكم الإسلام ايه مش على هواه، يقول لك ما تقوليش الإسلام ده تزمت وتخلف ورجعية وحديقها ومش عارف ايه، ممشينها كده. نفس النظام اللي بتحكم بيه الدولة دلوقتي، نظام ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا، هي ماشيه كده تبع هواه. صلاح النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تجدون حكمهما عندكم في التوراة، ما حكمهم ايه؟ قالوا له ان نجلدهما وان نحممهما عن دينهم بالسواد ونخالف بين ظهورهما ونطوف بهما، ما عادوا خلف خلافك على دبة ونطوف بهم في الشوارع فضيحة يعني إلى النفس. قال ليس عندكم الرجم؟ التوراة فيها مش فيها الرجم برضه؟ قالوا لا. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. حتوها نقرأها كده نشوف إيه اللي فيها. قالوا له أوي أوي. راحوا جايين وراحوا جايبين الغلام القارئ بتاعه، اقرأ والله بلفظ الحديث غلام بس يهودي، يهودي ابن يهودي، فشوف بقى الشغل اليهودي غلام. وراح قاعد فتح التوراة واخذ يقرأ، فقرأ الجلد، ولما جاء على الرجم النبي ايه؟ النبي ايه؟ امي لا يقرأ ولا يكتب. فراح الولد عامل ايده كده على الرجم، الكلام بتاع الرجم، وراح قاري من بعد منه، قال له تعالى ابن اللعيمة بقى، شغل يهود شغل يهود. قال ارفع يدك واقرأ ما تحتها. قالوا بس يبقى هو عارف. طب عارف من ايه وازاي؟ لكن شغل يهود. انا بقى اشوف والله هو ده اللي حاصل. قد جاءكم رسولنا يبين لكم ايه كثيرا ايه مما كنتم ايه تخفون من الكتاب. ودي الأمثلة على هذا كثيرة، وهتشوفها برضو مع التوراة وهتشوفها مع الإنجيل، وهيجي معانا أمثلة كما قلت لك في سورة الايه في سورة المائدة، ومنها القصة اللي احنا بنتكلم فيها الآن. ويعفو عن كثير. إذا هو مش بقى ما بينش كل حاجة، مش كل اللي خفوه هو بينه، أو قال أنتوا أخفيتم كذا، تمام؟ هو بين الكثير وعفى عن الايه؟ عن الكثير. شوف بقى كثير جنب كثير، يبقى عمرك ما هتلاقي في التوراة والانجيل الا الايه؟ قليل قليل، ما دام كثير كثير يبقى قليل قليل، قليل قليل. ده اللي ممكن تسمع قليل القليل. فايه اللي حق؟ ايه؟ شطب الدرس؟ طيب. اذا كما قلت بنص الآية، النبي صلى الله عليه وسلم بين الكثير وعفى عن الكثير لم يبينه. حدثت واقعة القرطبي بيذكرها، أن حبرا يهوديا أراد أن يوقع برسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمع هذه الآية، فعمل إيه؟ اسمع بقى وخد بالك. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بنص الآية دي أنت بينت الكثير وأخفيت الكثير، يعني أنت عايز تقول إن إحنا عندنا أشياء كثيرة أخفناها، فأنت بينت كثيرا منها ولم تبين كثيرا منها. أنا بقى بقول لك أهو، طيب لو في غير اللي انت بينته ما بينتوش ليه؟ عفيت عنه ما بينتوش ليه؟ فالنبي قال له هكذا أراد الله، ربنا مش عايز أبين ده. ليه؟ لأنه أصلا لا حاجة إلى بيانه، ده أكيد ده ما بينوش ولا حاجة إلى بيانه. فقال له هكذا أراد الله. قال ولكني أقول لك ليس هناك شيئا أخفيناه بعد الذي ذكرته، يعني كل اللي انت قلته هو ده اللي احنا كنا مخبيه، بس مفيش حاجة تاني. ولو ان في شيء تاني لو شاطر اديني مثال واحد. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، فخرج يقول والله لقد صدق فيما قال. حكم له بالصدق. طب ليه؟ انت خدت بالك ليه؟ ليه؟ أنا لو مكان النبي أنا مثلا أعرف 100 قضية خباها اليهود فطلعت منها 50 ودخل على الحمر ده، يقول لي لعلمك الخاص بقى مفيش غير 50 اللي انت قلتهم، وأنا بقول لك هو اتحداك، أنا هعمل ايه؟ هروح وضع عليه أقول له طيب أنا هديك مثال واحد بس عشان أكد لك ان ليس في حاجة ثانية. وكان أدري النبي يعمل كده. لو عمل كده ما كان نبيا، لانه هو في الاول قال له ايه؟ هكذا اراد الله. فهو استفز عشان يقع في اللي بقول لك عليه ده، يروح واخده العمى ويقول له هيا طب هديك مثال، مش بتقول ما فيش 50 دول بس، طب ادي مثال كمان، يقول له بس يا حلو امال ايه هكذا اراد الله، اذا انت كذاب. شوف الذكاء. هو يهودي، هم كده طبيعتهم كده يهودي كوين، بس على مين؟ المؤمن ايه كايس فطر. وده نبي يوحى إليه قال له هكذا أراد الله، فالقعد يستفز وما ردش عليه، فقال لك بس هو فعلا صادق، يبقى هو فعلا بيلتزم بوحي الله، وإلا كان ممكن يستفز ويقول لي لا طب خد دي مثال ودي مثال ودي ما أنت كنت لسه من شوية بتقول هكذا أراد الله، راح تقول خالفت إرادة الله ليه بقى وأنت نبي، مش كده؟ فأراد إن هو يوقعه في هذا فما استطاع. ختام الآية يبقى يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الايه من الكتاب ويعفو عن ايه عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب المبين القرآن، والنور اللي هو مين بقى؟ هو هنا طبعا واقفة. قد جاءكم من الله نور، مسك بقى بتوع الطرق والكباري يا نور يا نور، ونبينا نور واتخلق من النور، والنبي اسمه منه من نور عشان كده ملوش ظل، والكلام بقى اللي انت بدأت ايه تسمعه. طبعا ده شيء طبيعي، لان لما يجي بهيم يفسر القرآن لازم يفسره كده، يجي بهيم يفسره، احنا عايزين بني ادم بيفهم عارف قواعد لغة وقواعد تفسير يفسر القرآن وقواعد تفسير يفسر القرآن. ولذلك الآية دي لابد ايضا ان يكون لنا معاها وقفة، ولابد ان يكون لنا معاها رد على اصحاب الطرق والكباري، وبعد كده نشوف ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه. وبيان ما يأتي بعد الآية، بيان ما يأتي بعد الآية هيقول لك ايه بقى المراد بان الله يقول قد جاءكم من الله ايه نور، وده اللي حبيت تعرفه. فان شاء الله قلنا يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله وقدر. يقول لي هل اعتبر عاقا لوالدي اذا امرني ان استعمل التلفاز من اجل اولادي ولكنك سمعت منه حاجة فلا تطعهما وصاحبهما ايه في الدنيا معه. انا لسه قارئ مقال في الاهرام لواحد حمار برضه في الاهرام، والله مش فاكر اسمه، انا هيبقى لي معاه بوره تعليق كان بيصير موضوع الحجاب، حجاب، وبعدين بقى بيرد بقى على المفتي وبيرد اسمه مش عارف ايه، ايوه هو ده بقى، ايوه هو الوحل اللي انت بتقول عليه ده بقى عبد العظيم رمضان ده دكتور، اللي بيرد بقى على المفتي، المفتي اللي الدولة كلها بتزمر له وتقول لنا ما تعيقوه وتردوا عليه ولا تكذبوه ده عيب غلط حق الراجل، يوم ما قال كلمة بس وهذه المزيد، قال لا الحجاب فرض، راحوا الدولة هي اللي بتهاجم المفتي دلوقتي. وجرائد الدار الارهاب، مش بقول لك اوتيتم هذا ايه، فطلعوا على مزاجهم بيقلهوه، وقت ما قال حاجه مش على مزاجهم خسفوا باللي خلفوه الارض عشان تبقى عارف. قعدوا يقولوا لنا الازهر غير الازهر والعلماء وعلموا الشباب كده، قعدنا نقول للشباب كده طلعوا يهاجموا الازهر وعلماء الازهر. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ نحترمهم ولا ما نحترمهمش؟ ها، لكن هي كده بدم معاهم نحترمهم وقت لا خلاص. ما انا بقول لك نظام اللي اوتيتم هذا فخذوه ان لم تؤتوه. فوالله دوله ليها العجب، ليها يعني جابت واحد مراه مش عارف ايه اللي عايزين يعملوه فينا وهيوصلونا لايه. خدنا فيهم 6 اشهر عايزين ايه تاني؟ مش عارف والله. حاجه غل. فطلع يتكلم حمار بيفسر القران، والله مستعد اقف امام محكمه اقول له الكلمه دي، حمار بتفسر القران. شوف رايح يقول لك ايه، يقول لك واللي قاعد يقولوا بيعترضوا على قانون الوزير اني احنا الوزير بيقول تجيب موافقه من ولي الامر. هم ما بيسال على الحجاب، هم مش عايزين موافقه ولي الامر ليه؟ عايزين الاولاد يبقوا عقاق يطيعوا الجماعات وما تعيش اهاليهم. يا ابني يا جماعات واهالي ايوه ما تطيعوش، افرض ابوها مش عايزه تتحجب ان شاء الله مع انه عايز، ربنا يخيبه دنيا واخره. افرض مش عايز ما بيعوش، لا طاعة له. يقوم بقى الغبي ده لما يجي يفسر القرآن يقول ايه؟ يقول اللي بيقوله لا هي ما تطيعش ابوها، ازاي نسيوا وصاحبهما في الدنيا معروفة، ومعنى صاحبهما في الدنيا معروفة يعني الطاعة. يا غبي يا اعمى البصر والبصيرة، ده قبليها فلا تطعهما. اعمى بقول لك، حمار بيفصل القرآن. ما اعرفش ايه ده، فلا تطعهما دي طبيها في ايه؟ فانا نفس الحكايه بقول لك اهو، لا بقول لك لا اشتمه ولا ايه اللي ادبك عليه ولا تسيء اليه، لا لا لا، فلا تطع وصاحبه في الدنيا ايه؟ معروف. يقول له هو عايز يقول قل لي ما حكم الذي يصلي جالسا في جماعه، هل يصلي في الصف الاول ام الثاني؟ قالوا جزاكم الله خيرا. يا اخي اللي بيصلي جالس لعذر في اي صف وفي اي مكان، لا يشترط تاخده عند الحيطه ولا يشترط ترجعه في الصف الاخير، لا في مكانه وفي دوره في اي صف وفي اي مكان. صاحب عذر زي وزي الواقف، مش عارف يعني. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم السلام.